أسئلة عن المال وعن الزكاة والتأمين. يوجد معي مال للدعوة إلى الله، فهل يجوز لي صرفه على أناس يقيمون دروسا علمية وتربوية وكلهم محافظون ومطيعون لله؟ إذا كان الدعوة إلى الله هذا منها، تعليم الناس الخير وعمل الدروس من أهل السنة والجماعة، إذا كانوا فقراء يعانون، الذي يدرس يعلم القرآن يعلم الفقه يعلم التوحيد يدعو إلى الله يسافر وهو فقير يعطى ما يعينه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.